بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 92 بعد 600، ونحن مع البيت 95 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والعقل كالروح، ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما قرروا. لو قسمنا البيت إلى أحكام الرئيسة وجدنا أنفسنا أمام أن العقل من حيث تناوله والتعرف إلى كنهه وماهيته ووظيفته، إنما مسائله مثل المسائل التي مرت معنا في النجاة السابقة والتي كانت تتعلق بالروح. والعقل كالروح من حيث البحث فيه. وقد مر معنا فيما يتعلق بالروح أن هناك من ذهب ليتعرف إلى كنه الروح، هناك من توقف فقال: إذا بين الله عز وجل ما يتعلق بالروح نحن مع بيان الله عز وجل، وإذا جاء البيان مجملا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، مع ذلك أنه لا نزيد على أن نقول الروح من أمر ربي. ومنهم من قال لا مانع، وهذا وجدناه عند ابن قيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، من أن نتعرف إلى الأوصاف التي وردت للروح في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد عرضنا جملة من النصوص التي تؤكد، وهذا ما اتفق عليه الجميع، أن الروح كيان قائم بالله عز وجل، أي كيان أقامه الله عز وجل، أي كيان خلقه الله تبارك وتعالى به قوام هذا البدن. وفي هذا رد غير مباشر، لأنه ما ينبغي أن ننفق الوقت الطويل في معالجة أولئك الذين قالوا ليس هناك روح أصلا، تروح روحهم إن شاء الله تبارك وتعالى. لا نحتاج لهذا، لأنه هذا له ألوان مماحكة أحيانا، وإنما نتعرف إلى أن الروح قد وردت لها أوصاف. ترى هل العقل يمكن أن يماشي ما عرفناه في شأن الروح؟ الشيخ أتى بالكاف التي هي التشبيه، تشبيه من المماثل في الحكم، والعقل كالروح. ثم إذا بنا أمام الفقرة الثانية: ولكن قرروا فيه خلافا. ولكن الاستدراك كما مر معنا، وهذا الاستدراك يفهم منه أن قوله العقل كالروح على الإطلاق، لكن ينبغي أن يحدد ما به اختلف العقل عن الروح. وإذا قال ولكن قرروا فيه خلافا، نقول له: يا شيخ رحمك الله تبارك وتعالى، لماذا استدركت؟ علما بأن الاستدراك هذا قد ينصب على الروح أيضا، فالعقل كالروح من حيث اختلفوا فيه، اختلفوا في الروح ويختلفون في العقل، اتفقوا في الروح ويتفقون في العقل، إذا استدركنا لا معنى له. ثم أرشدنا الشيخ في آخر كلامه من هذا البيت، قال: فانظرا ما قرروا، يعني تعامل مع ما قرر العلماء فيما يتعلق بشأن العقل. هذا هو المعنى العام لقضية العقل، والبيت كله يتناول العقل ويتكلم عن العقل. هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأمرنا الله عز وجل بأن ننظر فيه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما قال أفلا تنظرون، لأن الإبصار رؤية مع تفكر، كأنما يمتد البصر مع البصيرة في مثل هذا. والإبصار هنا يقتضي مني أن أتعرف إلى، إذا كان بالإمكان، إلى تشريح البدن، إلى وظائف كل عضو من أعضاء البدن، والعظمة في هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل أن الأعضاء مختلفة الوظائف والأداءات، ومع ذلك ومع التعارض أحيانا في عمل عضو يقابله عمل عضو آخر، ومع هذا وجدنا هذا الإنسان كائن حي عاقل واعي فاهم مدرك وما شاء الله عنه. يفهم من هذا أن الذي أقام هذا البناء الرباني يعني هذا الإنسان بكل ما فيه إنما هو آية من كبريات الآيات التي أظهرها الله عز وجل في هذا الوجود. إذا ما نظرت إلى البنكرياس، إلى الكلى، إلى الأمعاء الدقيقة، إلى البلعوم، إلى المريء، إلى الجهاز التنفسي، إلى الجهاز الهضمي، وجدت أجهزة تتكامل في هذا البناء الذي ضمه جلد هو جلد هذا الإنسان. إذا كان لكل عضو من أعضاء البدن وظيفته ومهمته، هنا نسأل هل هناك مهمة للعقل؟ هل العقل نأخذه من البنكرياس، من المريء، من الإثنى عشرية، من الحنجرة، من الشفا، من الأسنان؟ مما نأخذ قضية العقل؟ قال العقل كيان مثل بقية الكيانات. العقل يمكن أن يطلق على الذات الواعية، كل عضو من هذه الأعضاء على حدى لا يعي إلا وظيفته ويؤدي وظيفته. إذا اجتمعت جميعا صار الكيان اللي هو الإنسان. هذا الإنسان يعي ذاته، يعي ما حوله، يعي ما هو أبعد مما حوله، فإذا به تتسع آفاق الوعي فيه بحسب الاستعداد وبحسب التغذية. وهنا يمكن أن نعرج على العقل على أنه العقل من حيث الاكتساب يختلف من إنسان لإنسان. ألا ترى معي بأن من قرأ سيرة ابن خلدون أو من قرأ سيرة ابن هشام أو من قرأ المعلقات العشر أو من قرأ تاريخ الحملات الصليبية أو من تعرف إلى تشريح البدن أو هذه التعرفات كلها ترجع تغذية على العقل، فيكون هذا العقل من حيث مضمونه مجموعة من الحقائق ومجموعة من الوثائق ومجموعة من الدقائق ومجموعة من الأسرار ومجموعة من النظم والهندسات. ولذلك عقل المهندس عقل كبير لأنه وعى النظريات الهندسية والمسائل الهندسية، ووعي الطبيب أيضا أو عقل الطبيب عقل أيضا قد وعى المضامين التي تعلمها وهو يدرس الطب. ومع ذلك وجدنا أن معلومات الطبيب تختلف من حيث مضمونها واستجرارها عن معلومات المهندس، وهذا عاقل فيما هو فيه وهذا عاقل فيما هو فيه. وقم مثل هذا في كل الشؤون. لو فرضنا أن هذا الطبيب أنزلناه للسوق يمكن ألا يدري كيف يشتري سهما وبيع سهما آخر، هو ليس ماهرا في السوق. ولو جئنا بإنسان ربما كان عاديا لا يعرف قراءة الكتاب لكنه ماهر في السوق، إذا عنده عقل تجاري، عنده عقل زراعي، عنده عقل هندسي، كل ما شئت أنت. وهذا لا ضير فيه، بل إن الحياة لا تتكامل إلا بمثل هذه العقول. ذلك أنشطة الحياة ليست نشاطا واحدا وإنما أنشطة مختلفة، وأنت يمكن أن تقوم بنشاط ونشاطين وثلاثة لكن لا يمكن أن تحيط بكل الأنشطة التي يحتاجها المجتمع. كما توزعت الوظائف على أعضاء البدن ليقوم البدن كله بالظاهرة الحياتية هذه، كذلك أفراد المجتمع. إذا نحن بين يدي قضية العقل المكتسب، يمكن أن نعرض إن شاء الله عز وجل على قضية العلاقة بين العقل والقلب والنفس والروح والسر، وهل هي بمعنى واحد من حيث حقيقتها وتختلف باختلاف التناول. يعني قال العلماء أنا إذا اختلفت معك في أمر من الأمور علما بأنه بمضمون واحد، مع ذلك أن الوقفة فيما بيني وبينك قد اختلفت، يعني زاوية النظر. لو افترضنا أنه أنا رأيت الخرطوم من الفيل وأنت رأيت الذيل من الفيل وثالث رأى البطن من الفيل وسئلنا ما الفيل، أنا أعبر عنه من حيث زاوية نظري، والذي رأى البطن يعبر عنه من حيث زاوية نظره. وأنت لا تستغرب الآن لما أنا تسأل فيه أكثر الاختلافات، لو دققت فيها لو وجدت أنك لو وحدت زاوية النظر لتوحد الحكم، وما يختلف الحكم إلا باختلاف زاوية النظر. لكن زاوية النظر وحدها لا تؤدي إلى الاختلاف الصارخ. لماذا؟ قال لأنه ناظر برقم واحد وناظر رقم اثنين وناظر رقم ثلاثة، وقد اتحدت زاوية النظر ومع ذلك اختلفوا، مع ذلك أن الآفاق تختلف أيضا، أن ربما كان تحليلك أعمق وأوسع وأشمل من تحليلي أنا، وهذا لا ضير منه. سبحان الله، يعني هذه مسألة الاختلاف، هذه مسألة كأنما هي فطرة سنية كونية. بناء على هذا يمكن أن ننظر إلى هذه الأسماء على أنها ذات مضمون واحد، ولكن حيث نختلف في النظر في التلقي اختلف الاسم، نقول هذه نبذ، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى روح، نظرت إليها من زاوية ثالثة عقل. أنا أقول عقل الآن، العقل بمعنى المؤهل في هذا الإنسان ليعقل ما حوله. الآن ممكن ندخل على ما قال العلماء في مسألة العقل. ترى هل العقل من حيث الخوض في حقيقته مثل الروح من حيث الخوض في حقيقة الروح؟ وهل طريق الوقف، بمعنى أنا ما أتكلم في العقل كما لا أتكلم في الروح، قال لأن الروح من المغيبات والعقل من المغيبات، أنا أدري وظيفة العقل. فرق هائل بين أن أعرف وظيفة الروح وبين أن أعرف كل الروح. قلنا بأنه إن شاء الله عز وجل أن يسخرنا هذا الكون العجيب الذي قد تنوعت ظواهره تنوعا عجيبا، وتنوعت وظائفه أيضا باختلاف الظواهر فيه، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن يستفيد منه حتى الذي لا يدري كيف يتحرك هذا الكون. أنا لا أحتاج إلى أن أتعرف إلى سر المادة بمقدار ما أنا محتاج إلى أن أتعرف إلى وظيفة المادة. ولذلك الميتافيزيق كما يقولون في عالم المادة غير وارد، يعني ما وراء الطبيعة كما يقال في حق المادة، يعني بمعنى أنا لا أحسن التعامل مع الحديد إلا إذا حللت تحليلا كاملا وعرفت ماهية الحديد، ماهية النحاس، ماهية الكالسيوم، قل ما شئت أنت في المواد. يمكن أن أستفيد أنا وأنا العامي من هذه المواد دون أن أدري ما مركباتها. ومن هنا إذا جاء المريض إلى الطبيب وعنده نقص حديد فبيعطيه حب يبلع، والله ما درى لا مكونات الحب هذا ولا يدري ما الأضرار التي تترتب على نقص الحديد، ولا يدري كيف تفعل هذه الحبوب في بدنه من حيث أنها تضخ الحديد في البدن، ومع ذلك يستفيد. نعم يستفيد. هل كل المرضى الذين مو كل المرضى جميع المرضى يلا جميع المرضى لا يدرون كيف يفعل الدواء في البدن ومع ذلك يتناولوا حبة الأسبيرو؟ قال رأسه في صداع بشرب حبة أسبيرو. طيب كيف فعلت؟ هل أنت بحاجة إلى أن تتعرف إلى مسارها في البدن وتفرغ ذراتها والآثار التي تتركها؟ قال أنا بهمني فقط أن هذه الأسبيرو تعودت على أن أتخذها أن أتناولها إذا ما أحسست بصداع، من باب المثال فقط. حينما تشعر بنقص سكر، أشعر بنقص السكر، عند ذلك أسارع مباشرة لأشرب عصائر. لماذا؟ قال انجبت فقط. لكن كيف تفعل هذه في هذا البدن؟ أنا ما أدري. قصدي أنا يمكن أن أستفيد من هذا الوجود ولو لم أدري ماهية الوجود. ولذلك العقل أنا بهمني أن أتعرف إلى وظيفتي، ويهمني كثيرا أن أتعرف إلى المادة المكونة للعقل، أقصد المادة العقل الكسبي، يعني ما أعقل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن العقل الكيس، يعني الأعقل الكيس، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هنا ربط العقل بالوظيفة، هذا مجنون الذي يضيع الآخرة بترهات هذه الدنيا. مجنون فعلا كيف من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعقلانية ونوارد 100%. أنت متجه إلى مكان ينبغي أن تحضر إلى مكان تحتاج إليه بذلك المكان. إذن من حيث الخوض في الروح في العقل كما قلنا في الروح، هل يتماثلان؟ وهل الوقف هنا في قضية العقل بمعنى أنا ما أدري ما هي العقل، ولو سألتني لماذا لا تدري؟ لأني أقول لك هو من المغيبات، ولم تأتي النصوص تفصل لنا في ماهيته في كل العقل. وأيضا حتى ما نبعد كثيرا، أنت عاقل، دلني على عقلك اتزانك وسلوكك. المجنون الذي فقد العقل هو العقل التكليفي الآن تكلمنا فيما يتعلق بفقد العقل. أنا أعرف فقد العقل من حركات الجوارح، إذا خبط خبطا، إذا أتى بعشوائية، إذا خرب، إذا أفسد، ما تم في عقل هذا. ولذلك أحيانا نحن نستخدم أو نصف ذلك الذي يبذر أموالهم قول هذا مجنون. واحد أتى بمئة درهم وجعلها لفافة ثم وضعها في فمه ثم أشعلها، أشعل طرفها أنه هذه سيجارة الآن 100 درهم. انتقل لي أين العقل هذا؟ أنا أقبل وضع، أنا ما نظرت إلى عقلي في داخله، وإنما عرفت ماهية عقله مداركه من خلال التصرف. فنقول هذا مجنون 100%. لكن الشيخ هنا يقول الوقف في قضية العقل إنما هو المطلوب. وقد مر معنا في قضية الروح أن الوقف في البحث أو الوقف عن البحث في ماهية الروح قالوا المطلوب. نأتي الآن لأقوال العلماء. قال القرطبي: اتفق أهل الحق على أن العقل كائن مع تغيير الأنف وغير الأذن وغير البلعوم وغير الرئة وغير القلب بكل مكونات القلب وغير الشريان. واضح كائن، هو من الكوائن التي تكون من هذا البدن، كائن موجود يعني له وجود ثابت الوجود، لكنه ليس بقديم. هذا في رد غير مباشر وعلى من ذهب من الفلاسفة، وهذا ما كفروا به. قالوا العقل الفعال هو موجب أو مبدع هذا الوجود. لا يسمون الله عز وجل الله كما جاءت به الرسالة، وإنما يطلقون على الله عز وجل إما علة العلل يعني أصل الوجود، وعلة العلل بمعنى واجب الوجود أيضا يعني ربما اتفقوا في هذا معه، أو هو العقل الفعال. وقد يطلق عندهم العقل الفعال على مثل جبريل عليه الصلاة والسلام، وينسبون للعقل الفعال الوجود، كأنما أسند الله عز وجل، هكذا هم يرون بأن الله عز وجل قد أسند الإيجاد للعقل الفعال. وهناك عقول قد صرخها العقل الفعال. كل بحث في المغيبات دون إرشاد، دون هدايات، دون مصابيح نبوة، خبط. أنا يمكن أن أدخل المختبر وأحضر مواد وأستخلص من هذا التحضير نتائج وأرسم حقائق، أو أبقى في دائرة النظريات والتعليلات التي أطرحها من أجل أن يتوصل إلى الحقيقة. لكن كيف أستحضر العقل أنا؟ العقل لا يستحضر، لا يدخل العقل المختبر ولا تدخل الروح المختبر حقيقة، ما الاختبار. حتى النفس، النفس بمعنى الذات يمكن أن أدخلها على مختبر لجلسات نفسية يعني دراسات نفسية. الدراسات النفسية ليس لها منطق النتائج المختبرية المادية. أنا إذا خلصت مادتين من أجل أن أوحد بينهما في تفاعل معين في المختبر يمكن أن آتي بنتيجة، هذه النتيجة يمكن أن أجعلها حقيقة من حقائق هذا الوجود، أن أعمم هذه الحقيقة. لكن لا يمكن أن أدخل أن النفس في المختبر النفسي وأصل إلى نتائج قاطعة، وإنما تبقى هناك توهمات وظنون وشكوك ورؤى ورؤى وأوهام. ولذلك المدارس النفسية تختلف اختلافا شديدا بخلاف المدارس التي درست المادة الكونية. فهنا يقول لكنه ليس بقديم، صحيح، على معنى أهل السنة والجماعة أو أهل الحق أو كل أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام أو كل الرسل عليهم السلام أكدوا أن الله لم يكن معه موجود له الوجود بلا افتتاح، لا افتتاح لوجوده، لا بداية لوجوده، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا نحن أمام حقيقة، لو سألتني العرش من الفلاسفة من ذهب إلى أن العرش الخلاق على فكرة كل يومه، بل منهم من ذهب إلى أنه جماعة من آل بيت عم يخلقوا، أنا ما معي خبر ترى إلا من قريب فقط أنه من آل بيت بيخلقوا، والله ما معي خبر، على الله يبلعوا اللقمة إذا كان عطرست في المريء، والله بقبل أنا، يحتاجون إلى مسهلات ومهضمات، هم بشرون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه قل إنما أنا بشر، بشر باء شين راء، فلماذا أنت ترقى بمن ودون النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرية لتقول أنه هذا فوق البشرية، هذا مخلوق. قرأت لبعضهم أنه مثلا نور السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت مع الله من الأزل، والله ما معي خبر أيضا، وهذا ما صحيح، والله العظيم ما صحيح. طيب وهذا النور قال منه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أشكلوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في الوقت نفسه، يعني ولدته. تخريفات، يعني تخريفات أو لا عقل. إمام يقول الذي يحرق 100 درهم هكذا هذا مجنون. طيب والذي يخرج هذا التخريف، وقلنا بأنه الوالدية في منطق عن كلام هي منطق عقد، يعني الوالدية قبل الولد، لا يفهم ولد دون والدية. وإذا قلت له المسيح السلام قال لك له والدين وليس له أب، ومن هنا جعله الله آية، وبين الله عز وجل أن هذه الآية ليست بأعجب من إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم لا أب لهم. معا لو كان يصح أن يقال إنه المسيح السلام كذا وكذا وكذا لكان الأولى بها آدم عليه أفضل الصلاة وتمدثين. إذا كان له أم صح أن تنسبه أنتم إلى الله عز وجل نسبة باطلة، فكيف بآدم عليه أفضل الصلاة وتمدثين؟ هي تخريفات. ولذلك جاء التأكيد أن ليس لقديم، لا العقل قديم ولا الروح قديم ولا العرش قديم ولا الكرسي قديم ولا القلب، كل المغيبات التي جاءتنا أسماء تدل عليها وإن كنا نجهل كنهها، هذه كلها لم تكن، والله عز وجل كان ولم يكن معه شيء، وهذا في صحيح البخاري. ثم قال ليس بقديم ولا معدوم، بمعنى إذا قلت العقل لا شيء يعني يساوي الكفر، مو صحيح. ونحن نفرق بين العاقل وغير العاقل. ومرة ثانية لا نتكلم الآن عن المؤهل، إذا تكلمنا عن المؤهل نحن بين إيجاب وسل. الإيجاب يعني التكليف، التكليف مناط العقل التكليف. وإذا ما تحدثنا عن العقل من حيث الكسب والاكتساب، مع ذلك عقلك يساوي ما قرأت، ما فهمت، ما أدركت، ما جربت، قل ما شئت إن هذا. المعدوم يقابل وجود العقل المؤهل للتكليف، وإذاك لا عقل له، ولد مجنونا هذا ليس مكلفا على الإطلاق، لأنه لو كان معدوما لما اختص بالاتصاب به بعض الذوى دون بعض. يعني لو كان معدوم فيك لما صح أن يقال والله إنسان عاقل، أما الشجر لا يتصف بالعقل. الإنسان عاقل والبعير لا يتصل بالعقل. هنا قد يخلص بعضهم فيقول بعض الحيوانات ربما تدرك إدراكا يدل على أن لها عقل. نقول فرق كبير بين ما فطرت عليه وبين قضية العقل. عم نتكلم عن العقل نحن. مثلا النحل، الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن النحل من حيث البيوت، تقسيمات الهندسية. يقول لو جئنا فعلا بمهندسي العالم وقلنا لهم صمموا لنا مجامع في حيز ضيق يسع الآلاف، شرط أن لا يبقى أي فراغ في هذا المكان، وشرط أن يستوعب هذا المجسد أو هذا المحدد الهندسي جسم النحلة، لم وجد إلا الشكل السداسي. سداسي لا يبقى فراغ بينه وبين أخيه، بين مجاوره، سداسي يجمع. وأنت لو رأيت قرص شمع لو وجدت أن الشكل السداسي من أروع ما يكون مذهل. فمن علم النحلة الشكل السداسي؟ لو وقفت طويلا هنا أنا أتركك واقفا، لكن لو صحبتني إلى الزهرة، هذه النحلة أي عقل فيها؟ لاحظ، أي عقل؟ هو ليس عقل، وأنه في الصراع هي فطرت على هذا، هي لا تستطيع إلا هذا على الكرة. يعني نحن قد لا ندرك ما تدركه النحلة في اختصاصها. تعال معنا، وإذا بالنحلة تأتي إلى الزهرة تحوم تحوم ثم تأتي إلى غبار الطلع فيها، يعني إلى مصدر إشعاع العتبي فيها، وتمتصه وتحمل بأرجلها أيضا بعض غبار الطلع. وهذا الحمل ينتقل من زهرة لزهرة عبر ما يسمى بالتلقيع، وهي تشارك الرياح في تلقيعها. وأرسلنا الرياح لواقح، يعني تنقل النحلة من إلى. وهذه دراسات على فكرة كانت قبل وجود آدم عليه السلام، وجود النحل قبل وجود آدم عليه السلام. دراسات تقول هذا، دل على أن هذه الأرض مهيئة لك يا آدم، أنت ما تستطع أن يظهر، يعني مهيئة لك بكل ما فيها. وهناك من المخلوقات ما هو أصغر منك حجما بكثير، ولم يعطى المؤهلات التي أهدت بها، ومع ذلك هي أطوع لله وأعبد لله عز وجل منك أنت حقيقة أعبد. يعني هي ما في عندها رأس أسود، وبعض الناس رأسهم أسود، ما عندها كبد فاسد، وبعض الناس كبدهم فاسد، ما عندها طوية مجرمة، وبعض الناس طواياهم مجرمة. إذن هذا المخلوق فطرة، صحيح هذا الكلام، لكنه فوق الفطرة، لا يصح أن نطلق والله النحل عاقل إلا على سبيل المجاز. لو طلبنا أني أردت أن أكتب قطعة أدبية، يمكن أن أخاطب النحلة وتقول لي أنا أعقل منك هكذا، فأقول لها لماذا؟ تقول لي أني أنا أعبد الله عز وجل وأنت يا عاصي يا كذا يا كذا يا كذا. أنا أتكلم الآن بصورة أدبية وليس بصورة علمية. نأتي الآن لقرطبي، فإذا به يقول: وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه. يعني الموجودات الآن نتكلم على الإطلاق، الموجودات تنقسم إلى قسمين: واجب الوجود وهو الذي ليس لوجوده بداية وهو الله عز وجل، هو واجب الوجود، وموجود ليس بواجب الوجود وإنما جائز الوجود وهو ما سبق وجوده العدم. العقل من هذا الضرب، حيث وجد لا يقال بقدمه، إذ الدليل قد قام على أنه لا قديم إلا الله. هذا هو المعنى الذي ألح عليه الشيخ: إذا ما ذكر لك أي مخلوق من المخلوقات كائنا ما كان، فلا يذهبن الذهن إلى أنه له القدم مع الله عز وجل، مخلوق لله عز وجل سبق بعدم. ولذلك البخاري رحمه الله لفقه العقلي يفتح باب في صحيح البخاري ليثبت فيه أن العرش مخلوق. لاحظ، العرش مخلوق، يقول: رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب العرش، رب العرش، بما أنه رب العرش، الله رب العرش، معناته العرش مربوب يعني مخلوق. لكن يأتي ليدل على هذا بصورة أوضح، فيأتي بحديث موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث، فإذا به يرى موسى عليه السلام باطشا بقائم من قوائم العرش. هذا الحديث باطش يعني ماسك بقائم من قوائم العرش، معناته العرش له قوائم. الآن أنا وأنت باعتبارنا أبناء الحس مباشرة أن يخسر لي الطاولة قوائمها، والله أنا أهبل، أنت منك أهبل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه مو هكذا هي. حيث قال قائمة نترك على ما هي عليه، والله أعلم بحقيقة حتى البطش هنا والله ما ندري، لأنه ما موسى السلام وما القائم قائم العرش، إذا ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. إذا قضية العرش قضية أكبر من أوهامنا، حقيقة أكبر من أوهامنا. لكنه ماذا أراد؟ قال بما أن له قوائم معناته مركب، وكل مركب حادث، هاي بالنهاية. إذا هنا وصلنا إلى أنه لا قديم إلا الله. هذا وصار الفلاسفة، والله موجودة أنا ما كنت أدريها، الفلاسفة إلى أن العقل قديم، قلنا يطلقون على العقل العقل الفعال، يعني العقل الذي يخلق، وهذا ليس صحيحا. ثم منهم من صار، يعني من ذهب إلى أنه جوهر لطيف في البدن. نحن ما نعين له مكانا، وإن كان هناك نصوص تدل على أن العقل في القلب، ونصوص تدل على أن القلب في الصدر. إذا نحن أمام عقل في القلب، والقلب هو الذات، والقلب إنما هو في الصدر، وكأنما هو مركز. وإلا لو قلنا إن العقل الروح بمعنى من المعاني، لكانت الروح سارية في البدن كله، بل ربما تعلقت في البدن دون أن تدخل فيه الدخول المتوهم المضمون، وإن كان لها صلة في البدن حيث تنزع والنزعة غرقة. يقولون منهم من صار إلى أنه جوهر لطيف، وينبث من هذا الجوهر على الذات بعامة، مثل ما يشع ضوء سراج البيت إلى كافة البيت، وهذا السراج في الكوة يكون في مشكاة يعني. ولذلك الحقائق التي يصل إليها العقل، سواء وصل إليها بالإلهام أو الحقائق التي وصل إليها بوحي إذا كان من الأنبياء، أو بدراسة أو بخبرة أو بمعرفة للعلاقة بين المقدمات وبين النتائج، أو بتجارب من التجارب، العقل التجريبي عقل وارد. عقل المرأة فيما يتعلق بعمومها عقل تجريبي يقوم على حسن التربية. أنا ما أريد أن أدخل في موضوع المرأة ونقلها من ميادين التربية إلى ميادين أخرى، في الأصل هكذا هي أم، والأمومة فيها في الصراع. وذاك العقل التجريبي بمعنى أنا أمارس التجارة فعقلي عقل تجاري، أنت ما لك علاقة بالتجارة ولا تعرف فيها، وكنت أقول لك ما تفهم فيها لأنه ما تعرف أسهل قليلا، فما بتفهم بعد هذه توبيخ صار صورة غير مباشرة. أنت لا تعرف بالتجارة وأنا أعرف بالتجارة، ما أنا عقل تجاري. وقل مثل هذا. ثم يقول هنا في حقائق، ومنهم من قال إنه جوهر بسيط غير مركب. طبعا هذه جوهر مركب ومركب نظريات قديمة على فكرة، لأنه تبين أن هذا الكون على أبعد وأعمق وأشمل وأوضح ما كان عليه النظرة، كانت النظرة أن الجوهر الفرد هو الوحدة الرئيسية للتركيبة الكونية. جوهر يعني أنت أو الشجر أو الحجر أو القمر أو كل ما شئت أنت، هذه مركبات، مكونات هذه المركبات خلايا. الخلايا عبارة عن كل خلية من هذه الخلايا وحدة قائمة بذاتها، متصلة مع غيرها من أجل أن يتشكل هذا البدن. ولكن تبين أنه حتى موضوع الخلية هذه وجدوا أن فيها إلكترونات، فيها أنوية أيضا، حتى النواة فيها مركبات. يعني مهما دخل تجد أنه المسألة أعمق من هذا. والعقل لغة الآن المنع، رجعنا للمعجم وسألناه يا عظة المعجم أنت ممكن تعطينا معنى العقل لغة؟ قال المنع. ولذلك الشعراوي رحمه الله يؤكد على وظيفة العقل. ما هي العقل؟ هو الذي لديه المكبح الذي يسدد خطواته ويحدد سلوكه تحديدا لا يشان به. بمعنى المجنون هو الذي يسكن في الأرض، هو مجنون فعلا مجنون، ولذلك عقلي يمنعني من الفساد والإفساد، العقل يمنعني من الإيذاء، العقل يمنعني من الشر، العقل يمنعني من أن أخدع أو أخدع، لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولذلك هو مانع. فمن لا مانع له الذي يظن أنه حر بمفهوم الحرية المطلقة الهدامة هذه، يكون بمثابة الخلية هذه أو الذرة التي انتجعت نواتها، وبالاتفاق نزع النواة من الذرة يعني تشرد الكهارب، تشرد الكهارب يعني انفجار نووي، يعني التفجير أن تنتزع النواة من الذرة، فإذا بالكهارب تتفلت. ما الذي كان يربط الكهارب؟ النواة نفسها، والأثقال عجيبة ودقيقة جدا بين الكهارب الدائرة حول النواة وبين النواة وما ركب في هذه النواة. إذا ما العقل المنع؟ من لا مانع له من الفاحشة ليس بعاقل، والكيس مدان نفسه من مأخوذ من عقل البعير إذا منعه. قال يا رسول الله أتركها وأتوكل ولا أعقلها؟ لحد أعقلها يعني أربطها، الربط بمعنى أنا مرتبط بسلوك، أنا ملتزم بمنهج، ولي حرية التحرك في دائرة هذا المنهج، مساحات المنهج واسعة جدا، أتذوق كل ألوان الحرية وأنا ضمن إطار. مثل قائد السيارة الذي يسير بالطريق وفيها إشارات مرور، هو حر في أن يتقدم ويتأخر ويقف، ولكن حرية محدودة، هذه المحدودية بالحرية لمصلحتي ومصلحة الآخرين أيضا، يعني هذا لون ألوان التنظيم لا يسلب الإنسان حرية الحركة، وإنما يرتب أمر الحركة بين إنسان وآخر. ثم بذلك لمنع صاحبه من العدو عن سواء السبيل، هذا هو الأصل. ولذلك لما وردت الآيات في سلب العقل عن أناس، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون، لا يعقلون، لاحظ لا يعقلون، علما بأنهم ممكن يكون بروفيسور لكنه كافر، لا يعقل لأنه ما استطاع أن يتعرف إلى كبريات حقائق هذا الوجود. ثم قال وفي البصائر، بصائر ذوي التمييز، هذا كتاب من 6 مجلدات فيما أذكر للفيروزابادي، فهو شبيه بكتاب المفردات الأصبهاني. مفردات عبارة عن كلمات قرآنية رئيسة تشكل معجم قرآني يشرحها شرحا رائعا، وشرحه لها إنما يدخلنا فيه. هذه الكلمة وردت بمعان، قد ترد بمعنى واحد وقد ترد بمعاني، فيقول هنا بمعنى وهنا بمعنى، والمعنى تتسع آفاق الذهن وهو يتعامل مع المفردات. ومثله كتاب الكليات البقاء، هذا 5 مجلدات أيضا، كتاب أروع من كتاب المفردات، أروع من حيث السعة. جاء الفيروزابادي في البصائر، بصائر ذوي التمييز، ليفرغ كتاب المفردات في كتابه ويضيف عليه، وأيضا في لطائف بصائر اسمه البصائر. لو أننا سألنا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يحسن، مع أن العقل السليم هو الذي يبصر صاحبه بأسلم الوسائل والسبل والكلام والمواقف وفي القاموس. لذلك أنا وأنت أحيانا نسرع بإطلاق حكم، نقول لولا فلان كان في كذا وتكلم وصارت مشكلة، أنا أنبري مباشرة وأنا منزعج، قلت مجنون هذا الكلام، مجنون هو حتى يقول هذا الكلام مجنون، علما بأنه ليس بمجنون، ولكن لما فاه بما فاه لم يعقل الآثار المترتبة على مثل هذا الكلام. ثم يقول هنا، ونسأل أيضا القاموس ونقف أيضا هنا إن شاء الله عز وجل، القاموس المحيط معروف الأكبر الفيروزابادي، العقل العلم، لاحظ قال العقل العلم، علم مكتسب، يعني أنا حينما أولد ليس معي ذرة من علم، إذا ليس معك ذرة من عقل ما عندنا مشكلة، لكن عندك خطوة نعم، عندك مؤهل للتعقل نعم، عندي مؤهل للتعقل. ما المؤهلات؟ لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأبدة، بمعنى عندي حاسة بصر، حاسة شم، حاسة سمع، كل ما شئت أنت. ولذلك حينما تفد على هذه الحياة تفد لتتعلم، تنمو معلوماتك بنمو بدنك وبحسب البيئة التي أنت فيها. ومن هنا علماء التوحيد من جملة ما ذكروا قالوا العقل هو معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فمن خلط بين هذه أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب والاستحالة ثم الجواز. من لا يعرف هذا عقل بحاجة يعرف الصياغة. يقولون العلم بصفات الأشياء من حيث حسنها وقبحها وكمالها ونقصها، يعني معناها العقل العلمي، العقل الذي يكتسب الخبرة العلمية للأشياء من حيث وظائفها. ومن أسماء العقل اللب. اللب ترى في فرق بين العقل وبين اللب، أنت لك لب أنا لي عقل، أنت أدرى مني بالحقائق. ذو اللب يدرك بالإشارة، ذو العقل يدرك لكن بالعبارة. ولذلك من الأمثلة التي تساق في هذا آيتان، واحدة في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران. في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك وكل لآيات لقوم يعقلون، أتى بظواهر كونية وهي ثمانية فيما أذكر. وأما في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، حذف كل الظواهر الأخرى، لأن أولي الألباب هنا ذو اللب ما يحتاج إلى 100,000 سنة محاضرة، يفهم مباشرة ويقيس قياس. هنا قال اللب لأنه صفوة، أولي الألباب. وأنت أحد العلماء كتب بحث رائع جدا في أولي الألباب في القرآن، وينصح بأن يتتبع اللفظ الذي جاء بأولي الألباب وما صفاتهم، يكون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلقه ربنا ما خلق، وصلوا إلى الحقائق مباشرة. ثم يقول والحجة، والحجة أيضا يطلق على العقل الحجة. قال: لأن إصابة الحجة به، أنا إذا كان ليس لي عقل وأنت تقيم علي الحجة أنت ما استفدت، أنت عم تجرح في البحر حقا. أنا لي حجة وأنت لك حجة، لأولي الحجة معك لأولي النهى أيضا، نهى يسمى، فهذا الحجة والاستظهار على جميع المعاني. والحجر أيضا ذي حجر، لحجره عن ركوب المناهي وإلى النهى والنهي لانتهاء الذكاة ومعرفة النظر إليه، وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدارين. إذا لاحظ الأسماء، الأسماء ترى دلت على الوظائف لأولي النهى والحجة إلى آخر ما هنالك. أما نحن فنحن مع فقط حديث واحد ما نكثر. أنا ينبغي أن أتعرف إلى منزلة القلب مني، وإذا أنت تتبعت القرآن الكريم فقط موقف موقفين مؤكثر وربطنا على قلوبهم إتقان فقال، وربطنا إتقان فقال، يعني لما قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذه معالنة، معالنة بين دائما هذا الجائر هذا اللي عم يقول أنا الرب، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لكن هذه القولة التي اتفقوا عليها ما وراءها قلب موحد، ربطنا على قلوبهم مربط على قلوب بعضهم. وإذاك الموقف المسدد الواحد يدل على موقف قلبي واحد. إذا معك القلب هو الأساس بالتثبيت، إذا اهتزت القلوب اهتز السلوك. عظم إلى هذا، نزل به الروح الأمين على قلبك، إذا هو متنزل، متنزل الوحي. ولما لم نكن أنبياء متنزل الإلهام والتجديد والفهم والمعاني أيضا، حيث يشدد على الفهم، حيث يغلق على الفهم، حيث تلتاس الخطى إفسادا في الأرض. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إن إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا القلب ينبغي أن يعتنى به. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنواع من القلوب، وأنا بحاجة حقا أن أعرف من أي هذه القلوب قلبي. فعندنا قلب مؤمن، قلب كافر، قلب منافق، وقلب عاصي. قلب مؤمن له صفات، قلب كافر، قلب منافق، وقلب عاصي مخلط. يعني نتعرف الآن عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أهلك، قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، هذا فذاك قلب الكافر. وقلب منكوس، هذا القلب قلب يرجع إلى الكدر بعد الإيمان، أضاء لهم ثم أظلم عليهم فإذا بهم يرتدون ينتكسون، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وقلب أجرد نظيف، الأجرد ما فيه ولا شعرة ولا غبش، فيه مثل السراج والزرق، وهذا السراج بده وقود، وقوده أكثره يأتي من الليل بالاتفاق، من لا ليل له لا استمداد له. أنت تقف على شيء البترول لأجل أن تملأ السيارة كي تتابع سيرها، هو لا بيقف لا بالليل ولا بالنهار إلا ما تقف السيارة عنده. بعدين الخطورة أن تقف في مفترق طرق ومزدحم بالسيارات وما معك بترول أنت، لا حرفك. أنا قصدي مواقف الحياة الصعبة أي تحتاج إلى قلب، إلى رباط الجيش، إلى شموخ، إلى عزة مؤمن. فهو يلتأت فإذا به يخرج ينبطح. هنا أجرد فيه مثل السراج يزهر، فذاك قلب المؤمن. وقلب مصفح اجتمع فيه نفاق وإيمان، فمثل الإيمان فيه كمثل بقيلة يمدها الماء العذب، يعني بذكر الله عز وجل كذا ويأتي بعفنا وهكذا. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. وهذا القلب يا ترى هل ينحاز للقيح ولا ينحاز للماء العذب؟ قال: وهو يعني قلب لأيتهما غلبا، إذا غلب القيح إذا كان تعفيسه أكثر بكثير، يعني ممكن يذكر الله عز وجل لكن يأتي بعفنة، ورب كلمة تنطلق من اللسان يهوي بها صاحبها 70 قريبا، والمشكلة أنه لا يدري أنها بهذه الآثار الخطيرة جدا. رب كلمة يقولها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار. ولذلك المعاصي ليست بمثابة واحدة، المعصية يمكن أن تقسم الآن قسمين عريضين. قسم الأول: المعصية التي يقوم بها العاصي وتعود منفعتها فيما يروى لنفسه دون أن يؤدي هذا إلى ضرر الآخرين، كأن بدون ذكر المعاصي. ومعصية يقوم بها هو يظن أنها تعود عليه لكنها تؤذي الآخرين، هي كيف المعصية متعدية أكبر وأثقل في ميزان السيئات من المعصية اللازمة. معصية لازمة، معصية لازمة بينه وبين الله عز وجل. أنا ولذلك التوبة، حتى ذوبت التوبة من المعصية اللازمة أسهل بينك وبين الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا والمغاب عنا منا وإن كافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.